الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فما زال الحديث موصولا بالتعليق على الحديث 26، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن روايات هذا الحديث وبعض ما يتعلق بها من الفوائد التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى، وفصلنا القول في ما يدل عليه هذا الحديث من أصل عظيم من أصول الشريعة الإسلامية، وهي التي أو وهو مما بنيت عليه شريعة الإسلام، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين. ثم قال بعد ذلك إن البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل، وهذا يؤيد كما قلت من أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سكن البادية جفا. هذا ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى، وبقيت عدة فوائد لم يتعرض لها الشارح، ربما لأنه أراد الاختصار أو لأن هذه الفوائد سبق إرادها في بعض الأحاديث أو سيأتي بيانها من خلال بعض الأحاديث، لكننا نذكرها هنا لقوة دلالة الحديث عليه. أولا، نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع إذا أكل غير اللبن. ثانيا، أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا إلى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه، ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أعني أن الصحابة رضوان الله تعالى عليه، لكثرة ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نصوص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تقرر عندهم سلفا أن تنجيس الأرض أو عدم الاحتراز من النجاسة منكر، بادروا إلى إنكاره قبل أن يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس في هذا نوع من التعدي على سلطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم مندوبون جميعا إلى القيام بهذا الواجب: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفي مثل هذه الأحوال ينبغي لمن تقرر عنده نكارة شيء هو متأكد من أن هذا الشيء منكر، ينبغي أن يحرص على إنكاره، لكن بضوابط الإنكار المعلومة، وهي ألا يترتب على إنكار المنكر ما هو أنكر منه. ثالثا، استدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص. قال ابن دقيق العيد: رحمه الله تعالى، والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد، ولا يجب التوقف، وده اللي يهمنا، لا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك. يعني أنت سمعت نصا عاما، لا تقول انتظر لعل هذا النص العام أن يخصص، لا، تعمل بالعام حتى يبلغك دليل التخصيص، لأن الأصل كما قال الله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. هب أنك لم تظفر بدليل التخصيص، وكنت قد تركت العمل بهذا الدليل العام فترة، ما عذرك؟ بأي شيء تعتذر؟ هل تعتذر بأنك كنت تظن أن هذا العام سيخصص؟ لا يلزم أن كل عام أن يخصص، ممكن العام يخصص وممكن لا يخصص، ولهذا قال العلماء في عام محفوظ وفي عام مخصوص، وسيأتي بيان ذلك في الأصول إن شاء الله. يعني ممكن العام يبقى على عمومه، وهذا كثير في الشريعة. يبقى الأصل إذا بلغك العموم تعمل به حتى يأتيك دليل التخصيص. ده كلام ابن دقيق. ولا يجب التوقف عن العمل بالعموم لذلك، لأن علماء الأنصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص. ولهذه القصة أيضا، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولم يقل لهم لما نهيتم الأعرابي. ممكن واحد كان يقول إيه، أنا لا أنهى الأعرابي لعل الأعرابي يكون له إيه حكم خاص، خاصة وأنهم بعيدون عن موطن التنزيل، وقل منهم من يبصر حقائق التشريع، فممكن ان هم يكون لهم احكام خاصة، او ممكن يكون لهم احكام خاصة تراعي ايه، تراعي احوالهم. ولو تذكروا لما علقنا على قول الاعرابي في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، او فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الاسلام، فقال 5 صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا الا أن تتطوع. إلى آخر حديث الرجل قال إيه، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقلنا كيف يحلف هذا الرجل على ترك الخير ولا ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أنه منكر ولا مش منكر؟ منكر ولا مش منكر؟ هل يجوز للرجل أن يحلف على ترك الخير؟ دليل إيه؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، على أحد التفسيرين. فأحد التفسيرين لهذه الآية أي لا تحلف بالله ألا تفعل كذا وكذا وكذا من أمور البر المذكورة في الآية الكريمة، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. الدليل الآخر، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية. يبقى ده نهي، والنهي يقتضي الايه؟ يقتضي التحريم. يبقى اذا لا يجوز للمرء ابتداء انه يحلف على ترك الخير. طب هذا الاعرابي حلف قال لا ازيد على هذا ولا انقص، مع ان الزياده مطلوبه ولا لا؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلماذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع انه اتى بمنكر بالفعل؟ ها؟ قلنا لأن الأعراب يغتفر في حقهم ما لا يغتفر في حق غيرهم، باعتبار ما يغلب عليهم من الجهل بأحكام الشريعة لبعدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين أخذوا القرآن غضا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسول. هنا بنقول ان ممكن الصحابة كانوا يسكتوا عن الاعرابي وما ينكروش عليه بحجة ايه، ان ده اعرابي وممكن يكون له حكم خاص، فما ننكرش عليه حتى يأذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انكروا ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، علم ان الاصل العمل بالايه، الاصل العمل بالعام اللي يدخل فيه الاعرابي والمتعلم والامي والجاهل وكل الطبقات، لان الاصل ان الناس امام شرع الله عز وجل ايه، سواء. يبقى بنقول هنا يعمل باللفظ العام ولا يتوقف انتظارا للتخصيص. لأنك هتسأل عن إيه؟ هتسأل عن إيه؟ عما بلغك، ستسأل عما بلغك، وما غاب عنك فأنت معذور فيه. وقلنا من قبل إن من أعظم وأوضح أسباب الاختلاف بين الفقهاء إيه؟ خفاء الدليل. إن ممكن واحد يعرف الدليل والثاني لا يعرفه، فيكون معذورا في عدم بلوغ الدليل إياه ولا لا؟ هو معذور. نعم. الرابع من الفوائد المضافة إلى ما ذكره الشارح، المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء. يعني إيه؟ قال فلما قضى الأعرابي بوله أمره. والفاء هنا تفيد إيه؟ السرعة والتعقيد، يعني بمجرد ما فرغ من البول أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصب إيه؟ ليه؟ لأن ممكن لو تركوه فترة يخفى عليهم أثر النجاسة، فيحدث لهم من الشك ما يضطرهم إلى صب الماء على أرض المسجد كله. زي إيه؟ أنت على يقين من إن ابنك بال على ثوبك، أرحمكم الله، وجف الثوب ولم يتبين لك موضع النجاسة، تعمل إيه؟ ها؟ هتغسل الثوب كله من باب إيه؟ لا مش احتياط. ها؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن أنت تعين عليك غسل جزء من الثوب، ولكن أي جزء هنا؟ لا تعب، يبقى تغسل الثوب كله. وبعضهم يقول ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه إيه؟ فتركه واجب. يعني اختلطت عندك ميتة بمذكاة، عندك دجاجتين، واحدة أنت تعلم يقينا إنها لم تذكى لم تذبح، واحدة تانية مذبوح مذكاة، تعمل إيه؟ لا تأكل من هذه ولا تلك، اللي هي قاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. هنتكلم عليها في الأصول ديت اللي كان بيحضر معانا الأصول في إذا هنا بيقول المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء. الخامسة، المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا. يبقى مهم ابتداء إذا أنكرت منكرا أن تكون معتقدا إيه؟ أنه منكر. باب التقليد في هذا الأمر لا يصلح، لا يعني لا يصلح إنك تقلدني في دعواي إن هذا الشيء منكر وتنكر بناء على إيه؟ على قولي أنا. لا، لابد أنت تكون معتقد من قرارة نفسك إن هذا الشيء إيه؟ إن هذا الشيء منكر، ولا تقتحم مجال الإنكار إلا بعد التثبت من الحكم أصلا. أما إنك تتابع غيرك في الحكم وتتقدم عليه في الإنكار فهذا ليس بسبيل، إنما الأصل إنك تعتقد أولا هذا الشيء منكر ولا غير منكر. إذا اعتقد إنه منكر يبقى بعدها تبادر إلى إيه؟ تبادر إلى إنكاره. نعم. ما هي الكلام فيها إن شاء الله في مسألة الجفاف، هل يطهر ولا لا؟ تعتقد إزاي؟ الصلاة حكمية عندك منين؟ تعتقد إن الصلاة واجبة ولا مش؟ هذا على حسب حاله، إذا كان ممن يفهم الأدلة ويعرف وجه الدلالة منها فلا بد أن يقف على الدليل ولا يأخذ قول الشيخ كأنه دستور أو قرآن، ولكن إذا كان من عامة الناس لا يفقه ما دليل ولا معنى دليل ولا وجه دلالة ولا غيره، ده اللي احنا بنقول عليه مذهب ومذهب شيخ. نعم. المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكرا، فإنهم زجروا الأعرابي لكونهم اعتقدوه منكرا فبادروا إلى منعه لما فيه من تنزيه المسجد عن الأنجاس، لكن فاتهم النظر إلى أن منعه وقطعه عليه يؤدي إلى الضرر به وزيادة التنجيس لمكان آخر من المسجد كما سلف، فلهذا نهاهم عليه الصلاة والسلام عن زجره. يبقى هم صحيح اعتقدوا ان البول في المسجد ايه منكر، ولكن مع هذا الاعتقاد لابد من مراعاة المصالح والمفاسد وضوابط الانكار. يبقى هنا الاول انت كراجل تقتحم ميدان الانكار، الاول اللي يلزمك ايه انك تعتقد ان هذا الشيء منكر. الامر الثاني انك تنظر في المصلحة والمفسدة اللي هتترتب على هذا الانكار، يعني تتبع ضوابط الانكار قبل ان تقتحم ميدانها. هذه النجاسة لان الجفاف بالريح او الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو، قال الحافظ ابن الملقن، وهو قول جمهور الشافعية للجمهور العلماء. قال ابن الملقن فيه دلالة للجمهور على أن إزالة النجاسة لا يطهرها الجفوف بل الماء، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. فيه دلالة للجمهور على أن إزالة النجاسة لا يطهرها الجفوف أو الجفاف بل الماء، خلافا لأبي حنيفة. إذن مذهب الحنفية في هذه المسألة أن الجفاف يطهر الأرض، لكن هل هذا عام ولا خاص بالصلاة فقط؟ ها عام، يعني بمعنى ان الجفاف لو الارض جفت يصلح الصلاة فيها ويصلح التيمم منها ايضا؟ لا، ليس كذلك. وده سببه ايه؟ يعني هو طبعا ابن الملقن لما بيقول في دلالة للجمهور على ان ازالة النجاسة لا يطهرها الجفوف بل الماء، خلافا لابي حنيفة، ظاهره ايه؟ ان الجفاف بيطهر الارض بصفة عامة عند الحنفية. وانا سبق وبأكد اهو ان لا يصلح ان تأخذ مذهبا من المذاهب من غير اهلها. ابن الملقن مذهبه ايه؟ شافعي. فلا يصلح ان انت تعتمد على ابن الملقن والحافظ لان كلاهما ايه؟ شافعي في نقل حكاية او في نقل مذهب الحنفي. كما انك بتتحرى نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسبة الأثر إلى الصحابة أو التابعي، كذلك ينبغي أن تتحرى نسبة المذهب إليه إلى قائله. فلما يقول لك مذهب أبي حنيفة يبقى الأصل أنك تأخذ هذا المذهب إما من كتب الحنفية بل من محققي المذهب. هنا الحقيقة مذهب الحنفية لأجل هذا يعني علقت عليه، قلت مذهب الحنفية أن الجفاف يطهر الأرض في حق الصلاة فقط ولا يجوز التيمم بها، وقيل الجفاف مطهر مطلقا في حق الصلاة وفي حق التيمم وفي حق غيرهما، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى ونصرها ابن تيمية رحمه الله عز وجل. استدل هؤلاء أعني القائلين بأن النجاسة يطهرها الجفاف بما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وبوب له أبو داود رحمه الله باب في طهور الأرض إذا يبست، ومحل الشاهد قوله فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. فإذا نفى الرش كأنه نفى صب الماء من باب أولى، أو فإذا نفى الرش كأن نفى صب الماء من باب أولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك. واضح الدلالة في الحديث ولا لا؟ لكن بعض العلماء تكلف وذي خطورة الاعتقاد قبل الاستدلال، فقالوا ايه زي الخطاب وغيره، قال كانت الكلاب تبول خارج المسجد ثم تدخل المسجد ذهابا وإيابا، لكن هذا اللفظ او هذا المعنى او الفهم ينصره اللفظ ام لا ينصره؟ ليه؟ ها؟ لا، هو لفظ الحديث ايه؟ كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون من ذلك شيئا. ذلك الاصل ان هي عيد على ايه؟ على كله. زيد على ذلك كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر، الاصل في واو العطف ان تكون الحكم واحد. هنقول دلالة الاقتران ضعيفة؟ لا، دلالة الاقتران ليست ضعيفة في كل محل، دلالة الاقتران ضعيفة في باب الجمل التي تفيد معناها بنفسها دون المفردات التي تفتقر إلى غيره. هيأتي تفصيل الكلام ده إن شاء الله في شرح الحديث اللي جاي اللي هو خمس من الفطرة كذا وكذا وكذا، لأن بعض الناس يقول لك إن خمس من الفطرة وإذا كانت في أشياء أو الأشياء اللي مذكورة كلها مستحبة يبقى الختان أيضا إيه؟ مستحب بدلالة الاقتران، فخلها ايه هناك يعني بيانها يكون اول. انما خلاصة الكلام، وده يعني آفة من آفات بعض الذين لم يتضلعوا في اصول الفقه، او تضلعوا ولكن اعماهم الهوى عن الحق. هو خلاص يقول لك ايه الجمهور على ان دلالة الاقتران ضعيفة في الاستدلال، زي ما عشرات قالوا في حديث المعاذ لا يكونن من امتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاذ، قال لك ايه ان دلالة الاقتران ضعيفة في الاستدلال، وبناء عليه لا يلزم ان المعاذ تاخد حكم ايه ما قبلها من المحرمات. ده طبعا يعني جهل او اتباع هوى لا غير في هذا الباب، لان زي ما قلت دلالة الاقتران ضعيفة في الجمل لا في المفردات ولا في المعنى الناقص. الجمل زي ايه؟ كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاد. انا لو وقفت عند كلوا من ثمره اذا اثمر تنفع ولا تنفعش؟ تنفع. ايوه جمله كامله المعنى. لا ليه في دماغك ليه؟ لا، كلوا من ثمره اذا اثمر ينفع، جمله كامله المعنى ما تفتقرش لغيرها. لما اقول اللي بعدها واتوا حقه يوم حصاد تنفع ولا تنفعش؟ جملة كاملة المعنى لا تفتقر إلى غيرها. إنما لما أقول خمس من الفطر، أو أقول بس خلينا في حديث المعاذ، لا يكونن من أمة قوم يستحلون الحرى، وبعدين والحرير، والحرير إيه؟ إيه والحرير ديت؟ كلمة تفتقر إلى غيرها، حلال ولا حرام، مباح ولا ممنوع، إيه بالظبط؟ يبقى طالما تفتقر إلى غيرها يبقى ما ينفعش هنا إن أنا أقول إيه؟ قائمة بذاتها. يبقى طالما إنها تفتقر لغيرها يبقى إيه غيرها؟ يبقى تدخل في الحكم المذكور اولا، وهيأتي تفصيلها اكثر ان شاء الله. الحاصل هنا ان قلت ده تكلف سببه ايه؟ الاعتقاد قبل الاستدلال، ان هو قال لك ان الارض لا تطهر الا بالماء. طيب الان كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد، وده حتى ده لفظ ابي داود ان تبول في هي اخر لفظ، فلا يصلح ابدا ان احنا نفصل البول عن الاقبال والايه والادبار، لا يصلح. اذا هو تكلف في توجيه الدليل. واستدلوا ايضا بان المطلوب زوال النجاسة، فاذا زالت فقد زال حكمها، والجفاف خاصة في البلاد الحارة يذهب بالنجاسة لونا وطعما وريحا، وهذا هو عين المطلوب. وقد قال ابو قلابة رحمه الله تعالى اذا جفت الارض فقد زكت، رواه ابن ابي شيبة. وروى أيضا من طريق عبد العزيز بن مهران قال رأيت الحسن جالسا على أثر بول جاف فقلت له، فقال إنه جاف. وابن مهران قال فيه الحافظ مقبول. وهذا القول اللي في الحقيقة قوي جدا من جهة الأثر والنظر، وهو ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى مجلد 21 صفحة 479 إلى 480 حيث قال وأما طين الشوارع فمبني على أصل وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم ذهب بالريح أو الشمس ثم ذهبت بالريح أو الشمس أو نحو ذلك، هل تطهر الأرض؟ على قولين للفقهاء، وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، أحدهما أنها تطهر وهو مذهب أبي حنيفة وغيره، ولكن عند أبي حنيفة يصلى عليها ولا يتيمم بها، والصحيح أنه يصلى عليها ويتيمم بها، وهذا هو الصواب. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه المذكور عليه، وقال: ومن المعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك، وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح من أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصبوا على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ذنوبا من ماء، فإن هذا يحصل به تعجيل تطهير الأرض، يحصل به تعجيل تطهير الأرض، وهذا مقصود بخلاف ما إذا لم يصب الماء، فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل. يعني تستحيل يعني تتحول من شيء إلى شيء، وإحنا الأصل بنحكم على أوصاف ولا بنحكم على إيه؟ بنحكم على أوصاف. حتى إحنا بنتكلم في السبب، آخر حاجة اتكلمنا عنها في الأصول، قلنا السبب إيه؟ وصف ظاهر منضبط يثبت به أو عنده الإيه؟ الحكم، أو وصف ظاهر منضبط علق الشارع وجود الحكم على وجوده، مش هو ده السبب اللي إحنا عرفناه؟ وصف ظاهر منضبط. إذن كلامنا فين؟ على أوصاف. طب أنا الآن لو نظرت إلى الأرض وجدت فيها بقعة متغيرة بأثر النجاسة، أنا بحكم عليها باعتبار هذا الوصف. طب بعد فترة نظرت فوجدت إيه؟ تراب كسائر التراب، أحكم عليه الآن بإيه؟ بأنه تراب، يبقى حكم حكم التراب، والتراب طهور بلفظ أو بنص القرآن والسنة. نعم. قال: بخلاف ما إذا لم يصب الماء فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل. ثم ذكر حديثي تطهير النعل وذيل ثوب المرأة، ثم قال: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل التراب يطهر أسفل النعل وأسفل الذيل وسماه طهورا، فلأن يطهر نفسه بطريق الأولى والأحرى. طهر نفسه باعتبار أن الأرض إيه؟ تراب، فإذا جفت وتحولت إلى نفس التراب يبقى خلاص. فالنجاسة إذا استحالت في التراب فصارت ترابا، لم يبقى نجاسة. قال الخطابي في المعالم، واضح لهذه الجزئية، يبقى احنا قلنا والكلام ده احنا يعني رجحنا قبل ذلك ان النجاسة بايه؟ حدث، النجاسة حدث، لو النجاسة حدث كذا هي لا يصلح في ازالتها الا الماء. احنا فرقنا قبل ذلك بين الاحداث والانجاس، فقلنا ازالة الاحداث من باب مش مذكر ها؟ من باب ايه؟ الاحداث، الاحداث ازالتها من باب التعبد، ومن ثم لا يصلح فيها الا ما جاء به النص. ليه؟ لانها صفة حكمية. الان انت حكمك طاهر باعتبار ان انت ايه؟ متوضئ. احنا بنتكلم في الطهارة الظاهرة، نجعل الطهارة من الايه؟ الشرك وغير، المؤمن لا ينجس ولكن انت تحتاج الى الطهارة. ليه؟ لان الشرع امرك اذا قمت الى الصلاة محدثا ان تتطهر. الحدث ده ايه؟ معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ احنا قلنا غير معقول المعنى، بدليل ان انت بتخرج ريح من اسفل بتؤمر بمسح ايه؟ بمسح رأسك. العقل يقول ايه؟ انك تمسح محل الحدث، تمسح محل الحدث. بل في اشياء اصلا لا يتصور المرء انه لا يتوضى منها، مثلا اكل لحم الابل هو حدث على الراجح تتوضا منه، مس الذكر على الراجح حدث تتوضا منه. ليه تتوضا منه؟ طب ما نفس الابل، مش هي الابل اللي مست الذكر؟ اذا كان ولا بد يبقى انا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اغسل ايدي بس. لكن ايه اللي يخليني اغسل ايدي واتمضمض واستنشق واغسل وشي وامسح راسي واغسل رجلي؟ ليه؟ لانه من باب التعبد، حيث لا يعقل او لا يدرك العقل المناسبه بين الحكم وسببه. وده اللي احنا قلناه برضه في اخر درس في الايه؟ في الاسباب. قلنا ما السبب، الفرق بين السبب والعله، ان السبب غير معقول المعنى، يعني لا يدرك العقل مناسبه بينه وبين الحكم اللي ترتب عليه أقم الصلاة لدلوك الشمس. إيش معنى لدلوك الشمس يعني؟ الله أحد. هو ربنا أمرنا إن إحنا نصلي في الوقت ده، يبقى نصلي في الوقت ده. ليه؟ مش قضيته ولا قضيته. لكن الأنجاس من باب إيه؟ المعللات أو معقولات المعنى، لأن وضع طبيعي أو أمر يدركه العقل إن إذا ثوب الإنسان تنجس يعني وقعت عليه نجاسة يعمل إيه؟ يزيل النجاسة. ده الإنسان بيزيل ما هو أخف من النجاسة كالبصاق والمخاط ونحو ذلك، يأنف إنه يترك البخاط والبصاق على إيه؟ لأن أمر الجبلة مطبوعة على إيه؟ ها؟ الفطرة تأنف من هذا الشيء، سواء كان نجس بحكم الشرع أو كان مستخبث بحكم الفطرة والجبلة. إذا فرقنا بين الاثنين يبقى مع كل المعنى المهم انه ايه؟ يزال. يزال بايه؟ مش قضيتنا. اما الامر التعبدي يلزم فيه الوقوف عند النص. لكن لماذا فرقنا بين الثوب؟ انت قلت الان، واحد يسألني يقول انت قلت الان لو ابنك بال على ثوبك وجف في الثوب، ليه ما قلتش بطهارة الايه؟ الثوب بالجفاف هنا. ايه الفرق بين الثوب و أي الثوب او البساط الفرشة يعني والارض؟ هتفضل. الله يبارك فيك. بالفعل مسألة اثر او زوال اثر النجاسة بالكلية يصعب، فغلب هنا جانب الحظر ان هو لا يصلي في هذا الثوب الا بعد تطهير، ولا يمكن تطهيره باليقين الا اذا غسل كله، بخلاف الارض فهي بتتحول الى ايه؟ الى التراب اللي هو طهور اصلا بنص القرآن والسنة. ده الفرق بين الاثنين. بيقول الحديث كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر، ده دليل على طهارة بول الكلب. لا طبعا، بول الكلب أقذر من بول الأدم وأخبث منه، حتى إن بعض أهل العلم أوجب غسل ما أصاب بول الكلب 7 مرات كما هو الشأن في اللعاب. قالوا لأن ليه؟ اللعاب أخبث، البول أخبث من اللعاب. فالجزئية ده احنا ناقشناها في مسجد، كنا رحنا مسجد عمر، كنا ناقشناها أيامها في المسجد اللي هناك ده. فالحاصل إن طبعا لا يستغل بهذا على طهارة بول الكلب، ولكن أنا أقول إيه؟ إن الكلب عند الكلاب عندما تقبل وتدبر في المسجد بتقول في أماكن غير معلومة، لأن لا يلزم إن هي تقبل وتدبر في حضرة، لأن الغالب إنها تقبل وتدبر وتقول في إيه؟ في غير حضرة الناس، يعني الناس غير موجودين، لأن المساجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لها أبواب ولا ما نجد للمساجد الآن. فإذا كانت يعني كأنها مشى في شهر، فالأصل إن هي عندما كانت تبول في غير حضرة الناس يأتون المسجد فينظرون لا يجدون شيئا من أثر البول، فيعملوا إيه؟ طب راح فين أثر البول؟ جف بالشمس، ولا سيما إن المسجد لم يكن إيه؟ مسقوف، فالشمس نشفت أو جففت المكان، فكانوا بيعتبروا الجفاف طهارة ولا يلتفتون ولا يعني يفتشون في أرض المسجد هل بقيت هنا نقطة أو لم تبقى أو نحو ذلك. أنت ما حضرتش، واضح أنت ما حضرتش معنا الدروس في الأول. ها؟ أولا إحنا اتكلمنا قبل كده في مسألة الأبوال، وقلنا إن الراجح من كلام أهل العلم إن الأبوال كلها نجسة إلا مأكول اللحم، وقالوا إن أخبث هذه الأبوال بول الكلب والخنزير، وده إجماع، فما ينفعش إن أنت تيجي تقول للوقت إن هذا الدليل يقدح في هذا الحكم المجمع عليه، إنما هي القضية قضية إيه؟ إن الكلاب تبول ولكن ليس في مكان معين ولم يره الصحابة، أو لم يرى الصحابة. ممكن واحد يقول لك طيب ما ممكن تكون بالت قبيل الصلاة، فدخلوا فوجدوا البقعة، إذا وجدوا البقعة ويريدون أن يصلوا يبقى الأصل إنهم إيه؟ يزيلوا هذا النجس من هذا المكان. نعم. أنا أشوف هذا النص الحكم يدور مع عدة مع العدة وجودنا وعدنا. الفائدة السابعة، قال الخطاب في المعالم: إذا أصاب الأرض نجاسة ومطرت مطرا عاما كان ذلك مطهرا لها، وكانت في معنى صب الذنوب وأكثر. ده يؤكد إيه؟ ها صح كلامك، قول أن الأنجاس ليست، أو إزالة، هنقول بقى إن إزالة ليست من باب التعبدات المحضة. ليه؟ لأنها لو كانت من باب التعبدات للزمتها النية، العبادة لا تصح إلا بالنية، إنما هي المعتبر عندنا في الأنجاس إيه؟ إن هي تزول. واحد على بدنه نجاسة وقع في البحر أو في النهر، طلع ما عليهوش نجاسة، خلاص ما يقولش لا أنا أدلك الحتة اللي كان فيها أو أدلك المكان اللي كان فيه نجاسة علشان أكون عملت اللي عليه، الآن اللي أزلت النجاسة. لا، هي العبرة أن هي متى زالت زال حكمها، ولا تفتقر إلى نية ولا تفتقر إلى إيه؟ تدخل وعمل من الإنسان، لأن هي شيء إذا زال زال حكمه، بخلاف التعبدات لابد تكون ها فيها نية، ولابد أن يكون من كسب الإيه؟ المرء، وإلا ما ينفعش ان واحد يتعبد لغيره. نعم. قال الحافظ الفائدة التامة: وفيه ان غسالة النجاسة الواقعة على الارض طاهرة، ويلتحق به غير الواقعة، لان البلة الباقية على الارض غسالة نجسة، او غسالة نجاسة، لان البلة الباقية على الارض غسالة نجاسة، فاذا لم يثبت ان التراب نقي وعلمنا أن المقصود التطهير تعين الحكم بطهارة البلة، وإذا كانت طاهرة فالمنفصلة أيضا مثلها لعدم الفارق. فقال ابن الملقن: وفيه أن غسالة النجاسة طاهرة، وفي ذلك خلاف للعلماء، والصحيح عندنا الشافعية طهارتها إن انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها وقد طهر المحل. غسالة النجاسة هي الماء المنفصل من إزالة النجاسة أو تطهير المحل المتنجس. واضحة معنى غسالة النجاسة؟ يعني عندك نجاسة في ثوب أو في إناء أو في أي شيء وغسلته، المتساقط منها ده اسمه إيه؟ غسالة النجاسة. واختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال. الأول أن الماء المنفصل من غسل النجاسة الحقيقية من الغسلة الأولى حتى الغسلة الثالثة نجس، وهو مذهب الحنفية. إيش معنى من الأولى للثالثة؟ بتضحكوا ليه؟ يا جماعة مهم جدا إن أنت تعرف مدرك الفقيه. منين قال الكلام ده؟ مش مسألة ضحك، لا، لأن الحنفية يوجبون غسل محل النجاسة ثلاث مرات. ايوه مهم جدا يا جماعه، الفقه مش تسليم ولا في حاجه تبعث على الضحك، لا، الناس لهم اصولهم، وانت لابد انك تكون عارف اصل الفقيه حتى لا تسخر من قولي. يعني مجرد ما سالت سؤال اكثر من اخر بيضحك، بيضحك على ايه؟ اظن ان هو مش عارف اصل الايه، اصل الحنفيه هنا، ان هو بيقول لك الغسله الاولانيه حقيقيه لانها واجبه، والثانيه حقيقيه لانها واجبه، والثالثه حقيقيه لانها واجبه، طب لو غسل غسله رابعه دي بقت نافله وبالتالي ملهاش حكم. يبقى هنا بيقول لك ان من الغسله الاولى للغسله الثالثه اي ماء متساقط من الثلاثه دول يبقى ايه؟ حكم الايه؟ المحل، لان الغسله الاولى لم تطهره بدليل وجوب الغسله الثانيه، والغسله الثانيه لم تطهره بوجوب الغسله الايه؟ الثالثه. طب والغسله الثالثه واجبه ايضا، يبقى هي نهايه المطاف، يبقى الغسله المتساقط من الاولى والثانيه والثالثه حكمه نجس، حكم المحل اللي ورد عليه الماء. واضح الكلام كده؟ طيب عشان ما تتعجبوش من اللي جايه يعني. ايوه ايوه ايوه هي ثلاث مرات وبس من كل حاجه عندهم. اذن بدا القول الاول في غسالة النجاسه أن غسالة النجاسة في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة بالنسبة للحنفية غير طاهرة. نعم. قول الثاني لا خلينا نتأكد كده عشان سهل. ها؟ ليه؟ أي احنا بنتكلم الآن في أقوال الفقهاء، مسألة مش هنناقش كل قول الآن، لكن أنا بقول منين أتى القول، من أين اشترطوا أو فرقوا بين ثلاث غسلات وأربع غسلات وأكثر وأقل. أنا مش هنناقش كل قول الآن، إنه لأن احنا اتكلمنا في المسألة قبل كده في مسألة العدد هل هو لازم ولا لا، ورجحنا إن لا يلزم العدد إلا في غسل ما أصابه لعاب الكلب، لأن التحديد أو التوقيت شرع أو تشريع، والتشريع بدون دليل تحكم باطل. الأصل اللي احنا قلنا ايه، طالما رجحنا ان النجاسة عين تزول او يزول حكمها بزوال عينها، خلص القصة، زالت بغسلة باثنين بثلاثة بالمسح بالحك بالحك بأي شيء، المهم ان ايه تزول. ده احنا رجحنا الكلام، طالما رجحنا الكلام ده يبقى مسألة العدد هنا. انت هتقول لي مرة هقول لك دليلها ايه، هتقول لي اثنين هقول لك الدليل ايه، لأن العدد ده توقيف لابد أنك تظهر الدليل، واضح؟ طيب. الثاني المنفصل من الغسلة الأولى حتى السادسة نجس، حتى ولو زالت عين النجاسة في الغسلة الأولى، والمنفصل من الغسلة السابعة طاهر غير مطهر، ومن الثامنة طهور، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. ده برضو مبنى على إيه؟ ان النجاسات تغسل عندهم سبع مرات، ستة واجبة والسبعة بتكون مؤكدة. نعم. قياسا على لعاب الكلب ايضا. الثالث يكون طاهرا غير مطهر، وهو الاصح عند الشافعي. ليه؟ ها؟ لانه مستعمل، والاصل في الماء المستعمل عند الشافعية طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، والماء المستعمل هو اللي ايه؟ تآسم المتساقط من أعضاء الوضوء على المتساقط من إيه؟ من غسل النجاسة، فقالوا ده طاهر غير مطهر. نعم. والرابع الماء المنفصل طهور ما لم يتغير بالنجاسة، وهو مذهب المالكية. قلت القول الأول والثاني مبنيان على القول بوجوب غسل النجاسات ثلاثا عند الحنفية أو سبعا عند الحنابلة، وهو قول ضعيف إلا في ولوغ الكلب حيث ثبت العدد بالنص كما سبق. والقول الثالث مبني على أن الماء المستعمل في إزالة الحدث يكون طاهرا في نفسه لا مطهرا لغيره، وهو قول ضعيف أيضا، إذ أن الماء إما طهور وإما نجس أو متنجس يعني على الراجع، وإثبات قسم من الماء يكون طاهرا غير مطهر فيه ضعف أيضا ولا ينصره دليل واضح. وأما القول الرابع فمن أدلته هذا الحديث، ووجه الاستدلال أن الماء الذي غسل به بول الأعرابي لو كان نجسا لم يقض النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة ذلك المحل، لأنه حصل إيه؟ تعتبر زي الغسلة الواحدة، هو صب واحدة سواء كانت كثير أو كانت قليل، هو صب ذنوب من ماء، ما قالش على ثلاث مرات، ولكن قال لهم ايه؟ واهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، معنى اهريقوا يعني افرغوا، والاصل في الافراغ بيكون دفعة واحدة. نعم. فلو كان يلزم تكرار الصب كان قال لهم ايه؟ ذنوبا على ثلاث دفعات، او قال ايه؟ ثلاثة او اربعة او اي عدد. نعم. فلما كان الصب مرة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بطهارة المحل، يبقى الأصل إيه؟ إن هذا الماء اللي نزل على البول فضل في الأرض ولا ما فضلش؟ فضل في الأرض، فهنشبه الأرض هنا أو سطح الأرض اللي أصابته النجاسة بإيه؟ بالثوب اللي عليه النجاسة أو الإناء اللي فيه النجاسة. أنت غسلت ونزل الماء، الماء ده لما نزل متغير ولا مش متغير؟ العبرة بالتغير. إذا كان متغير بالنجاسة يبقى فيه إيه؟ بقايا من النجاسة، فلما تيجي تستعمله كأنك استعملت النجاسة. من هنا نحكم على ذي الإيه؟ بالتغير، مش لأنه لاقى نجاسة. فالقضية ليس قضية أنه لاقى نجاسة أو لم يلاقي نجاسة، ولكن قضية تغير بالنجاسة أو لم يتغير بالنجاسة، كما رجحناه قبل ذلك في باب النجاسات. قال وجه الاستدلال ان الماء الذي غسل به ذول الاعراض لو كان نجسا لم يقضي مسلم بطهارة ذلك المحل، ولا امر ان يصب عليه الماء ثانية وثالثة، فصح ان المغسول به النجاسة طاهر مطهر. والدليل الثاني حديث الباب السابق عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان مسلم اتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه. وجه الاستدلال من هذا الحديث كالاستدلال من الحديث الذي قبله، فإن قيل في الحديث الأول إن النجاسة كانت على الأرض فالحديث الثاني إن النجاسة على ثوب، وهذا دليل على أنه لا فرق بينهما. ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أتبع الماء أو أتبع البول الماء، الماء ده ممكن يكون تساقط ونزل على الثوب الداخلي أو الجسد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع ثوب ولكن عمل إيه؟ أتبعه الماء وهو عليه، لأن في حديث أبي السمح أنه أراد أن يأخذ القميص ليصب عليه البول فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. إذا هنا الحاصل أن الماء اللي لاقى هذه النجاسة انتقل إلى غيره، فلو كان نجسا ما جاز أن يصلي به. ليه؟ لأن النجاسة نقلت من مكان لمكان تاني وهو مطالب بتطهير كل الأمكنة سواء كان ثوب أو إيه أو بدن، فدل ذلك على طهارة غسالة الإيه النجاسة. قالوا ومن جهة المعنى الماء المنفصل عن المحل المغسول هو من جملة الماء الباقي في المحل المغسول، فالمنفصل بعض المتصل، والماء الباقي في المحل المغسول طهور بإجماع، فوجب أن يكون المنفصل عنه مثله. يعني إيه؟ إحنا غسلنا، معنى ان احنا بنقول المكان اتطهر يبقى المية اللي نازله منه ايه؟ طاهرة. زي ما كنا بنتكلم في الماء المستعمل، لو ان واحد صب على راسه الماء وقلنا ان الماء عندما التقى بالرأس او باعالي الجسد اصبح مستعملا، اذا لا يمكن للانسان ان يتطهر ابدا، لان اي ماء هيلتقي بجزء من الجسد قبل ان يصيب الجزء الاخر، وده لا مخرج منه الا ان يسلموا بان الماء المستعمل ايه؟ طاهر في نفسه ومطهر لغيره اذا اقتربنا صحة هذا التقسيم، والا فالاصل كما قلت في المرة الماضية انه اما طهور واما نجس او متنجس. نعم. فالرجع ان غسالة النجاسة ما لم تتغير بالنجاسة فهي طاهرة مطهرة. وقول ابن الملقن والصحيح عندنا طهارتها ان انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها وقد طهر المحل. هذا طبعا الزيادة الاخرى هذه زيادة متكلفة، بل زيادة تدعو إلى الحرج والمشقة أكثر من الحكم على غسالة النجاسة بالنجاسة. ليه؟ تفهمين كلامي؟ أقول لما يقول ولم يزد وزنها عن وزنها الأول، يبقى أنا مطالب قبل أن أغسل النجاسة بالماء إن أنا أوزن المية، وبعد ما المية تنزل أستقبلها في إناء أو غيره وأوزنها تاني. وهل يتصور أن النجاسة بهذا الحجم اللي يغير وزن؟ طب ما نقول إيه؟ العادة جارية بأن المحل اللي أصابته النجاسة هيشرب شوية من المية، فكده كده المية هتقل، المية اللي نزلها هتقل ولا لا؟ تصور المسألة دي، يعني أنا لو بغسل نجاسة الثوب الأصل أن الثوب ده هيشرب جزء من المية، ده طبيعة الألياف كلها أو الخيوط كلها أنها تشرب جزء من المية، فلما ينزل الماء هينزل إيه؟ يقينا أقل من الماء اللي مستعمل أولا. يبقى هذا القيد لا وجه لقبوله بالمرة، حتى وإن كان قالوا ابن دقيق العيد أو عليه جمهور الشافعي، لأن أولا فيه عنت وحرج، لأنه يلزمني في الأول أنني أوزن المي اللي أنا استعملته، ويلزمني أنني أنا ممكن بغسل على أرض أو غيره والأرض هتشرب المي، أوزنها إزاي؟ أوزنها بالتراب اللي عليها، يبقى أنا محتاج أكون وزن التراب كمان. فمثل هذا فيه من الحرج والمشقة ما فيه، وبالتالي العبرة عندنا بإيه؟ ها؟ بالتغير فقط. هذه الغسالة اللي نزلت متغيرة بالنجاسة اللي قبلتها ولا لا؟ إذا تغيرت يبقى هنقول يقينا التغير ده دليل على إيه؟ على وجود جرم النجاسة في هذا الماء، فإذا استعملته كأني بستعمل النجاسة نفسها. ومن هنا بنقول ما دامت الغسالة متغيرة بملاقات النجاسة فلها حكم النجاسة، وده اللي عليه تفسير حديث الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته، مع إن هذه الزيادة ضعيفة إلا إن العمل عليها ليه؟ لان قلنا تغير الاوصاف دليل على وجود جزء من النجاسه في هذا الماء، مش لان الزياده معمول بها رغم ضعفها، لا ده احنا اعتبرناها دلاله او علامه على ايه؟ على وجود النجاسه، واذا وجدت النجاسه لا يجوز استعمالها. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.